بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 46 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في تفسير الآيات التي ذكرها الإمام النسائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني إسحاق ابن يوسف قال: حدثني سفيان حدثنا قال: حدثنا سفيان وأخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق عن سفيان عن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني أشرت في دروس ماضية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان يعظهم صلى الله عليه وسلم لسبب أو لموقف حصل، فيقوم عليه الصلاة والسلام إما على منبره الشريف فيقف ويعظ الناس، وإما أن يتحدث فيما بينه وبينهم. وكانت مواعظه صلى الله عليه وسلم موجزة غير مطولة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك هذه الموعظة التي وعظها صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وكانت تجد قلوبا ندية وآذانا صاغية، قلوبا واعية، كانوا يتأثرون رضي الله عنهم، وتهمل أعينهم ويتأثرون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مجرد الحال فقط، وإنما يعني عملا والتزاما تطبيقا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه الموعظة العظيمة التي رواها أيضا البخاري والترمذي وغيره والإمام أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فوعظهم وقال: وقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون إلى الله عز وجل يوم القيامة حفاة، يعني غير منتعلين، عراة أي غير لابسين. قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر: الرجال والنساء، يعني ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هنا: غرلا، يعني غير مختونين، يعني كما خلق. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني كما أن الله جل وعلا أخرجهم من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، يعاد أيضا بعثهم على هذه الحالة، يعاد بعثهم على هذه الحالة. ولكن كما قال بعض أهل العلم: شتان بين القدومين، أنت في القدوم الأول على هذه الدنيا لما خرجت من بطن أمك من رحمها كنت لا سيئة ولا حسنة ولم يسجل عليك شيء البتة، ولكن في العود مرة أخرى إلى الله جل وعلا هناك صحائف الأعمال وهناك الشهود يشهدون عليك. لكن نعم في الخلقة كما قال الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحانك اللهم. نعم. قال: فيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: هل تعلم ما أحدثوا بعدك؟ وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورغبته في الخير لهم ومحضهم كل ما يملك عليه الصلاة والسلام في أن تنال أمته الخير كله. فيجيء رجال كما جاء في الحديث الآخر أنهم يريدون أن يشربوا من الحوض، وقيل في غير ذلك أيضا، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، يؤخذ بهم ذات الشمال يعني يصرفون عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت فيهم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى العزيز الحكيم، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. نعم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن نعم من أمته من ارتد، كان على أول الإسلام على الدين ثم ارتد بعد ذلك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا. اختلف من المقصود بهؤلاء المرتدين، قيل من نعم من ارتد من القبائل العربية في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، وقيل أيضا من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم ثم ارتد من يعني عن دينه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذه موعظة بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به وأن هذا سيكون نعم حق وصدق، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم. قال: أخبرنا نوح بن سعيد بن حبيب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت، يقال دجاجة ودجاجة وهي العامرية. نعم رحمه الله. نعم. قالت سمعت، قال سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، الحديث أيها الإخوة سنده صحيح، وقد رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة لا يزال يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد عقد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن بابا في من قام الليل بآية واحدة، واستفتح هذا الباب بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سور، قد يقرأ آيات، وقد قام عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران قبل هذا الترتيب الذي انتهى إليه الأمر، يعني قام عليه الصلاة والسلام بحوالي 5 أجزاء قام بها آخر الليل، وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب وهذا هو الكثير. لكنه قد نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله بآية واحدة، وقد جاء هذا عن عدد من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أنهم قاموا الليل بآية واحدة، وهذا هو القليل ليس هذا هو الكثير. فمثلا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس قام الليل كله، قام ليلة كاملة بقول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال قامها وهو أمام الكعبة. قال فلما قرب الفجر التفت إلي فإذا خداه كالشراكين الباليين من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. يعني قام الليل بهذه الآية وكان يبكي، يقول من كثرة بكائه كأن خديه مثل الشراكين، الشراك هو النعل البالي، من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وقام أيضا أيوب بن تميمة السختياني بقول الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فنعم ذكر الإمام أبو عبيد رحمه الله عدد من الآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم في من قام الليل كله بآية واحدة لا يزال يرددها. ولا شك أن ترديد هذه الآية لما اشتملت عليه من الحكم والمواعظ وللتدبر والتأمل فيها، ولكن يجب أن يعلم أن هذا لم يكن هو الهدي العام وهو الذي استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني حفظ عنه في بعض المواقف مثل هذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام هذه الليلة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا في مناسبة ختم الآيات، وهذا من باب الفائدة أذكرها في هذا المجلس الشريف، بعض الناس يعني وهو يقرأ هذه الآية قد يقرأها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، ويعني يغيب عن ذهنه ختم الآية بالعزيز الحكيم. وهنا ذكر الإمام ابن جزي السهيلي رحمه الله في كتابه التسهيل في التفسير ذكر ثلاثة أوجه في مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين وهما العزيز الحكيم. فملخص هذه الأوجه الثلاثة يعود إلى أن هذا المقام الذي كان فيه عيسى عليه السلام لما يعني كان له هذا الحديث مع ربنا جل وعلا أنه ليس مقام طلب المغفرة والرحمة، وإنما بيان عدل الله وفضله وإحسانه. فهو يقول هنا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، ومغفرتك هي فضل وإحسان وجود وهي عدل، فإنك أنت العزيز. وهذا مقام العزة، والعزيز اسم من أسماء الله عز وجل بمعنى الغالب الذي لا يغلب. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة ولا أحكم منه جل وعلا. ولذلك ناسب ختم الآية بقول الله جل وعلا العزيز الحكيم. وقد ذكرت أيضا في هذا المقام الشريف عدة مرات أن خير من تكلم عن ختم الآيات بأسماء الله الحسنى الإمام السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن، وأيضا في كتابه المواهب الربانية في اللطائف القرآنية، وقد قرأناها يوما لله الحمد في هذا المجلس. وأيضا من الأئمة في هذا الشأن الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الحقيقة يعني له تأملات وله استنباطات عجيبة في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، وبخاصة ما يرتبط بآيات الأحكام، فراجعها تجدها. ونحن إذا مر إن شاء الله شيء من هذه الأمثلة أتوقف عندها بإذن الله. نعم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلقى عيسى عليه السلام حجته، لقاه الله في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول الآية كلها. نعم، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي كما رواه الإمام النسائي هنا، وسنده صحيح كما قال أهل العلم. نعم، وهو أن عيسى عليه السلام تبرأ أن يكون دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، يعني أن الله جل وعلا لقاه الحجة وعلمه أن يقول قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علامه. فمن يزعم أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله فقد كفر، قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني لا شك أن عيسى عليه السلام تبرأ من هؤلاء وأخبر أنه ما دعا الناس إلى عبادته ولا زعم أنه إله يعبد من دون الله عز وجل، وقد لقاه الله عز وجل هذه الحجة. إلى هذا الحد انتهينا من تفسير سورة المائدة، ونبدأ الآن فيما يتيسر ما رواه الإمام النسائي في تفسير سورة الأنعام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الإمام النسائي رحمه الله سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود فيهم، فنزلت أن اذن لهؤلاء. الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة وهذه القصة مشهورة وصحيحة رواها الأئمة وهي في كتب التفسير أيضا، وهي فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يطرد هؤلاء بناء على طلب الكفار، لأن كبراء قريش وصناديدهم وأشرافهم قالوا لا نجلس إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تطرد هؤلاء الأعبد، وفي بعض الروايات هؤلاء الضعفاء، لأن منهم من ليس عبدا، ابن مسعود ليس عبد، ليس عبدا، وسعد أيضا ليس عبدا. نعم فيهم عمار بن ياسر وبلال وخباب وصهيب، هؤلاء نعم، ولكنه قال يعني جاء هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. بعض هنا يقول سعد رضي الله عنه أنا وابن مسعود، يعني هم قالوا هم الذين نزلت فيهم ستة نفر، قال أنا وابن مسعود فيهم، فمعنى هذه الآية يعني أن ائذن لهؤلاء، يعني أن اجلس مع هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الجلوس إلى أو أن يفسح لكبار قريش ولصناديدهم ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يغض من شأن أصحابه الباقين أو أنه ينحاز إلى العلية من القوم ويترك الذين ليسوا بعلية، لا حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام اجتهد ورأى أنه إذا آمن هؤلاء الكبار سيؤمن من بعدهم ومن تحت أيديهم، ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رغبة، ولا ما طرد هؤلاء ولا قال اخرجوا ابتعدوا، لا ما صدر منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولكن وقع في قلبه أنه لو جلس إليه هؤلاء الكبار هؤلاء الصناديد لعل الله عز وجل إذا فتح على قلوبهم وأسلموا أن يسلم من وراءه. وهنا أيها الإخوة في هذا المقام أحب أن أذكر مسألة مهمة، وهي أن بعض الباحثين كتبوا بحوثا أو بعض الكتب في آيات العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن بعضهم توسع في هذا توسعا بليغا، فكل توجيه وكل أمر أو نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعده من العتاب، هذا غير صحيح. العتاب آياته نعم هناك آيات صريحة وواضحة، مثل قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المنافقين على حسب ما ظهر من حالهم، يعني اعتذروا في عدم الخروج إلى غزوة تبوك، الذي قال مريض والذي قال كذا، عليه الصلاة والسلام أذن لهم، والله جل وعلا قدم له العفو قبل العتاب، وهذا من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربنا تبارك وتعالى. ومثل لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وهذا في الرواية المشهورة، وفي الرواية الأخرى أنه حرم على نفسه ماريا في مفتتح سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ومثل ذاك العتاب اللطيف، وهو مجرد إخبار ليس أيضا فيه يعني توجيه، وفي كلام في مفتتح سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. حتى ما فيها يعني شدة ولا فيها أمر ولا نهي. نعم، هذه من الآيات التي يظهر فيها العتاب، لكن أن يأتي الباحث من يريد يجمع الكلام في آيات العتاب، كلما وجد آية فيها نهي أو فيها أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم سجلها من آيات العتاب، هذا الحقيقة يحتاج إلى توقف وإلى نظر. ثم أيضا قد يقول أحد: طيب كيف أفرق هل هذا عتاب أو ليس بعتاب؟ أنا أقول انطلق من كلام المفسرين رحمه الله، انطلق من كلام المتقدمين، انظر ماذا قالوا في تفسير الآية. لا شك إذا كان فيها عتاب سيصرحون، سيقولون هذه عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه، هذا كذا. لكن بعضهم يعني يمر على هذه الآيات التي يستدل بها بعض الناس على أنها من العتاب وليست من العتاب في شيء فيسجلها أن منها، ستجد أن المفسرين ما قالوا هذا الشيء. يعني الذي أقوله أيها الإخوة، أن الإنسان يتمهل ولا يسجل أي آية في مثل هذا، يسجلها أنها عتاب عتاب عتاب عتاب، هذا غير صحيح يا أخي. ما نص عليه العلماء، ما نص عليه المفسرون رحمهم الله، وهو الذي يظهر من الآية وفي سبب نزولها وفي وقائعها والأحداث التي جاءت فيها، نعم نقول هذا عتاب. أما كون الإنسان أي نهي أي شيء موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من العتاب، هذا الحقيقة مسلك واسع غير مضبوط، لابد أن ينضبط بكلام أهل العلم، والله أعلم. نعم. قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. قال: أخبرنا محمد بن النضر ويحيى بن حبيب بن عربي وقتيبة بن سعيد عن حماد. شوف الآن الإمام النسائي يروي عن ثلاثة شيوخ، ولا شك يعني هو أراد من الرواية نفسها التقوية، وأراد أن يفرق بين رواية عن شيخين الأولين اللي هو محمد بن النضر ويحيى بن حبيب، هؤلاء لهم رواية، وقتيبة بن سعيد له رواية، وسينص في نهاية الحديث على رواية قتيبة، وهذا من أدلة جلالة قدره وعنايته بالسنة وحفظه للرواية والتفريق بين ما يروي عن الشيوخ، فجزاه الله عنا وعن المسلمين وعن أهل السنة خير الجزاء. هذا الحقيقة هو الجهد، وهذا هو العلم، هذه هي السنة والعناية بها كما سنقرأ. يعني لا توقع أن هذا الكلام جاء كذا هكذا أبدا، لا، هذا مسألة فيها ترتيب وفيها تنظيم، وأراد أن يبين أن رواية شيخين بكذا والشيخ الثالث يروي بكذا، فرحمهم الله تعالى جميعا. نعم. عن حماد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. نعم، أعوذ بوجهك، هذا في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا من الصفات الذاتية لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ لما نزل أول آية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. نعم، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. نعم، وهنا استعاذ عليه الصلاة والسلام من العذاب الذي يأتي من الفوق أو الذي يأتي من تحت الذي فوق، كما قال المفسرون: أن يكون صاعقة، أن يكون رجما، أن يكون ريحا، أن يكون العذاب الذي من تحت، قد يكون بالزلزال الزلازل أو بالخسف، نسأل الله العافية. كل هذه استعاذة منها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي الجملة الثالثة: أو يلبسكم شيعا. يلبسكم بمعنى يخلطكم ويجمعكم، شيعا يعني فرقا وأحزابا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر اللفظ لقتيبة. نعم اللفظ هنا لقتيبة قال هذا أيسر، لأن سيأتينا في الرواية الأخرى قال هذا أهون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في دعواته وقد رواها الأئمة كالإمام مسلم والإمام أحمد في حديث ثوبان رضي الله عنه وغير ذلك من الأحاديث، أنه عليه الصلاة والسلام يعني في آخر الحديث قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ولذلك نعم البأس الآن موجود في الأمة، والحروب والقتال والمخاصمات وإلى غير ذلك، لكنها منع عليه الصلاة والسلام لأمر أراده الله عز وجل، ألا يهلكهم بسنة بعامة استجاب الله عز وجل، ألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أجابه الله عز وجل، ألا يعني ألا يجعل بأسهم بينهم هنا منع عليه الصلاة والسلام، وهذا لأمر لحكمة أرادها الله عز وجل. ولذلك لا يوجد القتال بين المسلمين والحروب منذ زمن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله المستعان. على كل حال كما جاء في الرواية الأخرى هنا قال عليه الصلاة والسلام هذا أيسر، مو معنى هذا أيسر يعني أنه عليه الصلاة والسلام يستجيز لأمته أن تتقاتل وتتحارب، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود أنه مقابل العذاب الذي يأتي من فوق أو العذاب الذي يأتي من تحت هذا أيسر وأهون. ولا ليس معناه أنه عليه الصلاة والسلام يستجيز ويهون من شأن القتال بين أمته، هذا لا يجوز. النبي صلى الله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الحديث في هذا كثير، لكنها مقارنة بالعذاب الذي يأتي من فوق أو من تحت هذا ولا شك أهون وأيسر كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري وغيره. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عمرو بن دينار قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون. نعم كما قلت يعني والرواية نعم هو قال هذا أيسر وفي الرواية الأخرى هذا أهون، والمراد كما قلت ليس أنه هين وسهل، لا هذا عظيم، والقتال بين المسلمين وإراقة دم امرئ مسلم حرام ومن الكبائر وعظائم الذنوب، ولكنها مقابل عذاب يأتي من فوق وعذاب يأتي من أسفل لا شك أن هذا أهون وأيسر كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الرحمن وهو النسائي نعم قال أبو عبد الرحمن بعض حروف أو يلبسكم لم تصح. نعم. نعم يقول يعني أن الرواية في هذه الجملة لم تصح عن محمد وهو شيخه في هذا الإسناد وهو محمد بن رافع، يقول إن الرواية عنه في تفسير كلمة أو يلبسكم قال إن فيها كلام، لكن على كل حال هي صحت عن مشايخه الثلاثة السابقين وهي أيضا كما قلت عند البخاري وغيره والله أعلم. نعم قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. قال أخبرنا بشر بن خالد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا هو الشرك، وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير. نعم هو العلماء يقولون أن يفسر القرآن بالقرآن، نعم هذا هو أعلى الدرجات، لكن هذه المرتبة أيضا تدخل فيها مراتب، وهي أن يقوم صلى الله عليه وسلم فيفسر آية بآية. هذا عد خلاص، هذا لا تفسير بعد. يعني كما قلت أيها الإخوة، هو تفسير له مراتب، أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالسنة، أن يفسر بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين بلغة العرب، كما ذكر هذه المراتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، هذا واضح. لكن المرتبة الأولى وهي أن يفسر القرآن بالقرآن عندما يقوم صلى الله عليه وسلم فيفسر آية بآية، خلاص هذا يعني أعلى درجات التفسير. وهنا فسر صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بأنه الشرك. ومن فضائل التوحيد الذين حققوا التوحيد وحذروا الشرك أن لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. وبهذا استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في فضل التوحيد، ذكر هذه الآية. أول ما استدل به هذه الآية، آية الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الأخرى، وسنسمع الآن ما رواه النسائي. نعم. قال: عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله جل وعز: إن الشرك لظلم عظيم. الحمد لله، الحديث كما لا يخفى عليكم مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه أيضا في هذه الرواية يعني خوف الصحابة ويعني محاسبتهم لأنفسهم ومعرفتهم لأحوالهم. لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تبادر إلى ذهنهم الظلم بمفهومه العام، فقالوا رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه؟ من منا أيها الإخوة لم يظلم نفسه؟ وأعظم الظلم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أن تظلم نفسك. عن بعض الناس إذا قيل الظلم والظلم يظن أنه خاص في ظلم الآخرين، نعم هذا ولا شك نوع من أنواع الظلم، لكن قوله أن تظلم نفسك، وأعظم ما تظلم به نفسك أن توقعها في الشرك، أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو الظلم. ثم بعد ذلك أن توبقها بالمعاصي والذنوب. فالصحابة رضي الله عنهم من خوفهم ومن قلقهم ومن ورعهم رضي الله عنهم شق عليهم ذلك، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون كما في الرواية الأخرى، بل كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هنا في الرواية قال: فأنزل الله عز وجل، لا، ليس المقصود أن الله أنزل هذه الآية بعد هذه الآية، لكن يعني المقصود الرجوع إلى ما أنزله تبارك وتعالى في سورة لقمان، في سورة لقمان في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي. الرواية الأولى علقمة، والثاني هو أبو وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. الحمد لله، هذا الحديث مر بنا أيها الإخوة، ورواه البخاري وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا، إلى قوله: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هذا الحديث حمله العلماء على وجهين: الوجه الأول أن لا يفضل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، قال أهل العلم: هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل الأنبياء، وهو خاتمهم، صلى الله عليه وسلم وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فولد آدم يدخل فيهم الأنبياء والرسل وغيرهم، فهو سيدهم وهو أفضلهم، ولكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثاني وهو وجه بعيد، يعني لا يقول أحد يعني عن نفسه أنا، يعني لو أنت أيها المتكلم خير من يونس بن متى، هذا لا يقول أحد. لكن على كل حال الوجه الأول هو الوجه يعني المشهور أو القول الوجه الصحيح، أنه لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقوله عليه الصلاة والسلام ذلك هو من باب التواضع، كما يقول الإمام السخاوي وغيره قالوا هذا من باب هضم النفس ومن باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإذا فهو سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. طريقة الذرية. نعم. نعم، هذه طريقة النساء، حينا يأتي ويفسر آية وحينا يذكر كلمة، يعني مثل ما مر بنا في آية المنافق أبوب وقال باب الحواريون، لما جاء عن كلام الحواريين قد لا يذكر آية وإنما يذكر كلمة. هنا مثلا يقول بركة ذرية، قد يقول قائل وين هذه بركة ذرية في سورة الأنعام؟ نعم، الله جل وعلا قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فيعني أن هذا الخير وهذا الفضل الذي جعله الله عز وجل في الأنبياء والرسل جعله أيضا في ذريتهم وفي إخوانهم ممن اتبعوهم وآمنوا بهم وصدقوهم، لا في حتى في سلالة مثلا من كفر مثل ابن نوح مثلا عليه السلام، ابن نوح يعني أحد أبنائه كفر وغرق في مع الذين قد غرقوا، فليس معناه أن كل من كان في سلالتهم يكون كذلك، لا، المقصود من آمن به وعمل بشريعته يكون هنا تشملهم هذه البركة وهذا الخير كما سيأتي إن شاء الله سماعه في هذا الحديث. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا بن قاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم رضي الله عنه رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذه إحدى الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، ومن أحسن من جمع هذه الصيغ ورتبها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا أقول ما ذكرته بالأمس في درسنا بالأمس، يعني من كلام سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول ينبغي للمسلم أن يحفظ هذه الروايات وأن يعمل بالسنة كلها وألا يدع شيئا من السنة مهجورا. يعني مثلا أدعية الاستفتاح قلنا جاء فيها عدة روايات، اذكرها مرة هذا ومرة هذا وهذا. أيضا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحين بعض الناس مثلا لو تقرأ عليه ذا الحديث قال والله يا أخي يمكن ذا الحديث ضعيف أو شيء، وش أول مرة نسمع أزواجي وذريتي؟ يا أخي الحديث في الصحيحين وفي غيره. فقصدي أن جهل الإنسان وبعده عن السنة قد يجعله، قد أنا لا أقول إن شاء الله دائما، لكن قد يجعل بعض الناس يتطاول فينكر السنة ويقول هذا ما صح، هذا أول مرة نسمع به. الله أكبر، من أنت يعني حتى أول مرة أو آخر مرة تسمع؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنا كلنا الحقيقة مقصر، ولا يعني ومنا إن شاء الله من يتفاوت في هذا الخير ويحفظ السنة ويحفظ الروايات، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بالرواية الأخرى ومرة بذلك حتى يأتي على معظم السنة. ويأتي بها بحيث لا يفوت شيء من ذلك، مثل ما ذكرنا في ركعتي الفجر السنة ما ثبت فيها عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا تكلمنا عنه بالأمس. وأيضا لعلي أتوقف هنا لأن أحد الإخوة جزاه الله خيرا لما ذكرت هذا بالأمس قلت نعم إنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأيضا قوله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وأيضا قوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية 66 من سورة آل عمران. فأحد الإخوة جزاه الله خير كتب وقال أيضا ثبت روى الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية 52 وهي قوله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وهو مفتتح الثمن وهي الآية رقم 52. نعم هو هذه أول الروايات، فثبت بهذا أنه عليه الصلاة والسلام قرأ حين قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل والله، وحينا قرأ قولوا آمنا بالله وقرأ معها إما قل يا أهل الكتاب تعالوا أو قوله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر الآية 52 من آل عمران، أو في رواية النساء التي عندنا قرأناها وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله، فمعناها أنها ثلاث آيات، حينا هذه آيتين في آل عمران وهذه الآية الثالثة في أواخر سورة المائدة. لكن العجيب سبحان الله أن المشهور عند أهل العلم، ويعني عندما أقول مشهور عند العلم ما أدركت عليه سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه دائما ينص على آية البقرة قولوا آمنا والآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى، وليس معناه أنه يعني لا يعمل فلما أحس عيسى منهم الكفر، لكن حتى في بلوغ المرام حافظ بن حجر نص على الآيتين قولوا آمنا قل يا أهل الكتاب تعالى، ولا شك على كل حال فلما أحس عيسى منهم الكفر نعم الرواية الصحيحة وفي صحيح مسلم، بل كما قال الأخ هي مقدمة على الرواية الأخرى، ونعم وقد راجعت هذا من باب التأكد لا من باب التخطئة للأخ الذي كتب لي هذه الرسالة وقد قرأتها عليكم فجزاه الله خيرا. والعلم كما يقول مشايخنا رحم بين أهل، فنحن الآن قد استفدنا والله الحمد وتعلمنا السنة ونسأل الله أن يعيننا على التطبيق. لكن وإذ أوحيت إلى الحواريين هذه لم ترد في صحيح مسلم، هذه رواية انفرد بها النسائي رحمه الله تعالى. إذا قولوا آمنا بالله هذه في الركعة الأولى في سورة البقرة تقرأ، وفي الركعة الثانية ثلاث آيات إما فلما أحس عيسى منهم الكفر إما قل يا أهل الكتاب تعالوا وهاتان الآيتان في آل عمران، وإما وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي الآية في سورة البقرة، هذه عاد في سنن النسائي الكبرى، في السنن الكبرى للإمام النسائي هذه هي السنة، والإنسان يحرص على التطبيق. أنا بعض الناس يقول طيب الحمد لله الأمر سهل، نعم الأمر سهل، لكن كونك تلزم السنة وتطبقها هذا دليل على حبك الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان حريصا على السنة كان أقرب منه صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا في المحبة مبرهنا بالعلامة الصحيحة على حبه صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتده. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي عن شريك عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سجد في صادر ثم قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء ثم قرأ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى ومن كتبوا في علوم القرآن قولين مشهورين عن أهل العلم وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم في سجدة صاد. القول الأول أنها سجدة تلاوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كانت جاءت في حق داود عليه السلام فخر راكعا وأناب، لكنه عليه الصلاة والسلام سجد عندها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من باب التأييد والاستدلال، استدل بهذه الآية في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. فمما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن يقتدي بما كان من الأنبياء والرسل قبله وممن سبقه داود عليه السلام الذي حكم بين الخصمين وحصل له ما حصل، فعرف أنه سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر فخر راكعا فسجد صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، ولكن هذا القول قول مرجوح، والقول الراجح والصحيح أنها سجدة تلاوة، وأنه صلى الله عليه وسلم سجد عندها. وابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، قال أخبر أولا أنه عليه الصلاة والسلام سجد. الأمر الثاني بيّن ابن عباس رضي الله عنهما الاستدلال بالآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. فنحن نقتدي ولا شك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسجد عند هذه السجدة في سورة صاد، وبعدها نقرأ: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم، فهذا هو الصحيح أنها سجدة تلاوة وأنه يسجد عندها، هذا هو القول الراجح عند أهل العلم. وأن ابن عباس قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء، ولذلك سجد صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يعني ذكر الدليل، قال استدل بآية الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. نعم. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. نعم، ليس يعني يسجد عند هذه الآية، لا، هو يقصد أن استدل. ولذلك جاء في رواية أخرى فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. فنحن نقتدي بالأنبياء والرسل، وأعظم ما نقتدي به ما أول دعوتهم واجتماع دعوتهم على توحيد الله تبارك وتعالى، الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فأكلتموه. نعم، هذا من مخاصمة المشركين ومجادلتهم بالباطل. وأنتم تعرفون يا رعاكم الله أن المشركين كانوا لا يتورعون عن أكل الميتة، كانوا يأكلون الميتة سواء عاد ما وأنتجت من ذكر أو من أنثى إلى آخر أحواله. والله جل وعلا قال هنا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والآيات جاءت في هذا وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشركون أو بعضهم خاصم المؤمنين، قال: أنتم لا تأكلون مما ذبح الله، وفي بعض الروايات مما قتل الله، يعني من هذه الميتة، وتأكلون مما ذبحتم. فكيف هذا؟ يعني أنتم لا تأكلون إلا الذي تذبحونه بأيديكم كنتم سببا فيه، ولا تأكلون مما ذبح مما مات من أول وهلة، يعني كان ميتا، فهذا بلا شك مخاصمة باطلة وقول غير صحيح. الله جل وعلا هو الذي أمرنا وهو الذي شرع لنا ألا نأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه فقل، إلى آخر الحديث. فلا بد من الأمرين، أولا أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله عز وجل سواء على المذبوح أو على المصيد، يعني أراد الإنسان أن يذبح يذكر اسم الله عز وجل، أو إذا أراد الصيد معه سهام أو معه بندقية أو كذا مثلا يذكر اسم الله بسم الله ويطلق سهامه أو يطلق رصاصته أو نحو ذلك، وإذا أراد أن يذبح أن يذبح كذلك عند الذبح يقول بسم الله. أيضا الأمر الثاني وأفرى الأوداج لا بد أن يكون بالسكين، يعني يقطعها، وليس ولذلك حرم علينا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلا ما أدرك قبل أن يموت فذكي فالحمد لله فهو حلال. فعلى كل حال مخاصمة هذه مخاصمة باطلة، وهذا شرع الله وهذا دينه سبحانه وتعالى، أمرنا ألا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه فقط، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، لأن الشاهد حرمنا عليهم شحومهما. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. طاووس بن كيسان، نعم، هو من أحد تلاميذ ابن عباس، ولكن روايته ليست كثيرة مثل رواية سعيد بن جبير أو رواية مجاهد أو عطاء، لكن ولا شك له الرواية، وقد رحل إلى ابن عباس. هذا طاووس بن كيسان يماني من أهل اليمن، وهو من أئمة التابعين علما وزهدا وورعا رحمه الله تعالى، وقد روى عن ابن عباس وعن غيره، لكن روايته ليست بالكثرة مثل رواية الآخرين، لكنه إمام مقدم رحمه الله تعالى. نعم. قال روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. نعم. قال بلى عمر رضي الله عنه أن سمرة رضي الله عنه باع خمرا فقال قاتل الله سمرة الله مرضى عن عمر، رجل قوي في الحق، لما بلغ أن سمرة باع خمرا دعا عليه قال قاتله الله، لكن على كل حال سيكون لي حديث عنه إن شاء الله. نعم. قال ألم يعلم، قال ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. قال سفيان يعني أذابوها. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث أصله في الصحيحين وفي غيرهما، لكن قصة أن سمرة باع خمرا هذه ليست في الصحيحين، رواها الإمام أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، هنا وإسنادها صحيح. هنا أن عمر رضي الله عنه بلغه أن سمرة بن جندب رضي الله عنه باع خمرا، قال شراح الحديث لعل سمرة لم يبلغه النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما في شك أن الخمر لا يجوز بيعه. ولما أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر قال عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن الله حرمها، جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل جلس مع بعض الصحابة فأسر إلى أحدهم حديثا فقال عليه الصلاة والسلام بما أسررت إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يدري ما النجوى وماذا يقول الناس، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. فقال قلت له يعني لو أخذتها فبعتها أو كذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرمها حرم ثمنها فلا يجوز بيع الخمر. قال أهل العلم لعل سمرة رضي الله عنه ما بلغه النهي عن بيعها، وإلا لو بلغه النهي لا والله لا نظن في الصحابة إلا الظن الحسن والظن الأكمل الطيب، لو بلغه أنها حرام مستحيل أن سمرة رضي الله عنه يأخذ خمور ويبيعها في الأسواق على الناس، هذا مستحيل. لكن قال أهل العلم نلتمس العذر لسمرة رضي الله عنه لعله ما بلغه النهي، والله أعلم ما بلغه الحديث. قال هنا علي قال عمر رضي الله عنه قاتل الله سمرة، يعني دعا عليه بالهلاك بالموت، وهذا من غضب عمر وشدته في الحق وحزمه في دين الله عز وجل. قال ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، وهذا كما جاء في آية الأنعام، قال فجملوها، قال سفيان يعني أدابوها، يعني حتى لا حتى يقولوا إننا ما بعنا الشحم، نحن بعنا الدهن، وهذا من الحيل ومن التلاعب في دين الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله واسمع هذا الكلام النفيس منه وهو كلام يذكره العلماء، قال وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، أي حيلة تتوصل بها إلى الحرام هذا لا يجوز. حيلة عاد أنت تختبرها أو تقال لك أو تأتيك من شياطين الإنس أو شياطين الجن، يعني بعض الناس يعني ولنكن صرحاء يأتي بعض الحالات أو مسائل في ربا أو في أمور معاملات وغير ماذا يعمل، يجد واحد يا رجال الأمر إن شاء الله في السهل، يقولون أن في حالة، يقولون كأني سمعت في واحد يقول، يعني من باب التسهيل حتى يقع هذا المسكين في الحرام، أو أنه يأتي بحيلة يفعل. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان ذكر أنواعا من الحيل المحرمة التي يحتال بها الناس للوقوع في الحرام فيستحلوه بهذه الحيل. استحلوا دين الله بأدنى الحيل كما قال عليه الصلاة، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال هنا قال الإمام الخطابي قال وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه. نعم الحرام حرام حتى ولو تغير اسمه، مثلا الربا يسمى فوائد، الخمر مشروب روحي مثلا، الكذا بكذا، هذا خلاص الحرام حرام. والتلاعب والتحايل، أنت عندما تتحايل أنت تتحايل على فلان عشان الناس يقولون إيه والله يعني ما على الأمر مشى، لكن أنت تقف بين يدي الله عز وجل كما جاء هنا في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، تقف يوم القيامة حافيا عاريا أغرل، والله لا ينفعك لا فلان ولا علان، لا تحايل زيد ولا تحايل عبيد ولا غيره، هذا الحلال حلال والحرام حرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلم. فالإنسان يحذر ويتقي الله عز وجل ألا يتحايل، ولا تتوقع أنك إذا تحايلت أن هذا الأمر صار حلالا، لا، الحيلة حرام وما تصنعه بسبب هذه الحيل حرام، كل هذا حرام في حرام، فاتق الله عز وجل. والحمد لله في الحلال مندوحة ومجال رحب في ديننا ولله الحمد. والكلام في هذا يطول، يقول عليه الصلاة والسلام حرمت عليهم الشحوم فجملوها، قال سفيان يعني أذابوها، يعني كأنهم يقولون نحن ما بعنا الشحم، نحن بعنا هذا الدهن، والله المستعان. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد، هذا هو آخر الدروس في هذا الأسبوع، نحن لله الحمد السبت والأحد والاثنين، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أيضا حضوري بإذن الله، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين، نلتقي بإذن الله في هذا المكان الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين. ومن يرغب استماع الدرس مرة أخرى من فاته له أن يرجع إلى منارة الحرمين الشريفين، وهي ولله الحمد موقع من المواقع التي نفخر بها وتفخر بها بلادنا، وفق الله ولاة أمرنا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأيضا عندنا يعني كما تسمى جروبات أو مجموعات مرتبطة بهذا الدرس، يعلن فيها عن الدرس ويعاد تسجيل الدرس مرة أخرى، من أراد يسجل رقمه ويضاف إليه، هي مجرد الإعلان والدرس مرة أخرى والله أعلم. وأيضا على التليجرام موجود الموقع. طيب الأخ يسأل يقول ما أهمية كتاب التفسير للنسائي وقيمته بين كتب التفسير؟ الحقيقة من خلال القراءة، نعم نكمل إن شاء الله بعد ذلك. الله